حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ألا ردي لي صوتي جمال، ألا لنتي بخير شمسا، ألا لنتي بخير شمس العنا، ألا شمس العنا حنيتي وشبان مثلي تحن على حمام المدن، يالله بالخير منك الفرج، يالله والمفترج ارفع شديد الحرج بمرك وتدبيرك. عبدك خرج من حبهم حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.